الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع متسلسل حول أسباب زيادة الرزق، ولأن الإنسان في أي زمان ومكان حريص حرصاً لا حدود له على حياته وعلى رزقه، ولأن هناك مخاطر تحيق بالعالم كله بسبب البعد عن الله عز وجل، وهذه المخاطر تصل إلى الرزق. لذلك كانت هذه الخطب. أيها الإخوة، الأجل لا يتغير، لكن في آيات تؤكد أنه يطول. العلماء فسروا ذلك بما يلي: إنسان له محل تجاري، فتحه 10 ساعات، الغلة 1000 ليرة. إنسان فتحه 5 ساعات، الغلة 1,000,000. فالمليون بيساوي 10 دوام. دوام العمر يطول بالعمل الصالح. والدليل لما سيدنا موسى سقى للفتاتين ماذا قال؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتبين بهذه الآية أن الغنى غنى العمل الصالح، وأن الفقر هو فقر العمل الصالح. والعمل الصالح بيدك، أنت مخير وأسبابه متاحة لك. يعني بإمكان إنسان عاش 40 عام يكون له أعمال صالحة بتساوي 500 عام. وفي علماء كبار منهم الشافعي عاش دون 50. في علماء معاصرين في الجزائر، ابن باديس غير أمة بأكملها. لذلك العمر زمناً ليس بيدك، أما مضموناً بيدك. فبإمكانك أن تطيل عمرك إلى 500 عام بحجم العمل الصالح الذي تفعله في الدنيا، وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. إذاً والعمل الصالح يرفعه. مرة ثانية، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. وأعظم الأعمال الصالحة ما استمر بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. علماء كثر توفاهم الله من سنوات طويلة، ودروسهم تبث كل يوم في تفسير القرآن. أليس هذا العمل مستمراً؟ الذين ألفوا كتب إسلامية كبيرة جداً كرياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك لا يخلو منه بيت في العالم الإسلامي، ألفه الإمام النووي. إذاً إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، مسجد، معهد، مستوصف، مستشفى، ميتم، جمعية خيرية، أو علم ينتفع به، ترك دروس تبث، أو ولد صالح يدعو له. والله حينما أستمع إلى إنسان توفاه الله وترك ولداً صالحاً، والله أقول في أعماق أعماقي هذا الإنسان لم يمت، هذا الابن استمرار له. فالبطولة أن تجهد وأنت حي بعمل صالح لا ينتهي عند موتك بل يستمر بعد موتك. هذه الصدقة الجارية، مؤسسة، معهد، ثانوية، شرعية، كتاب، دروس، شريط، أي شيء. والعياذ بالله، وفي أشخاص يموتون وأعمالهم السيئة مستمرة من بعدهم، أليس كذلك؟ فإذا العمر كزمن ليس بإمكانك أن تزيده، أما كمضمون بإمكانك أن تعمل أعمالاً تحتاج إلى 500 عام. هذا معنى بعض الأحاديث أن الله عز وجل ينسأ له في أجله، يعني يرزقه أعمالاً صالحة تحتاج إلى آجال مديدة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 عاما، لكن أثره عم الأرض. أقسم الله بعمره الثمين، قال له: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني أثمن شيء تملكه الوقت. أنت وقت، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا اليوم سمح الله لك أن تعيشه. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. إذاً العمر محدود زمناً، أما مضمونه لا حدود له، يتسع بقدر عملك الصالح. وأعظم الأعمال الصالحة ما استمر بعد موت الإنسان. أما الرزق يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً من خلال خطب قد تزيد عن 20 خطبة أنه يتبدل وزيادته بيدك. الآن في هذه الخطبة أحد أسباب زيادة الرزق الاستغفار، والدليل بالدين رأي شخصي ما في، في نص قرآن أو سنة. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. المتاع الحسن من لوازمه الرزق الوفير، ويؤتي كل ذي فضل فضله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: دققوا، من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حديث في سنن أبي داود وابن ماجة والمستدرك للحاكم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن الحسن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزبه أمر فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام المعصوم، كلام سيد الأولين والآخرين. أصاب الناس قحط في عهد عمر، فصعد المنبر فاستسقى فلم يزد على الاستغفار فقط، صعد المنبر واستغفر بس. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ما سمعناك استسقيت، أين دعاء الاستسقاء؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ الآية الكريمة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقوله: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. فالاستغفار أحد أسباب زيادة الرزق، الاستغفار ندم، الاستغفار توبة، الاستغفار عودة إلى الله. لذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. في معصية لا سمح الله، في تقصير، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أنت في بحبوحتين، أنت في مأمنين، أنت في حرزين، أنت في حصنين. أن تكون مطبقا لمنهج رسول الله أو أن تكون نادما مستغفرا. فالاستغفار أحد أسباب زيادة الرزق. أيها الإخوة، يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: إن كان عليك نعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر. لك بيت، لك زوجة صالحة، عندك أولاد، لك دخل معين، الله مكنك من حرفة، أكثر من الحمد والشكر، تستمر هذه النعمة بل تزيد. فالله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. الآن: وإذا استبطأت الرزق. استبطأته، تأخر، بحثت، ذهبت، قدمت طلبات، دخلت مسابقات، بحثت ببعض الإعلانات حول العمل فلم تجد فرصة عمل مناسبة لك. قال: وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يقول في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني يرسل السماء عليكم مدرارا تعني كل شيء، تعني تجد وظيفة، تجد عمل، تجد حرفة ناجحة، الله عز وجل يروج لك اسمك في عالم التجارة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا سفيان، القول لجعفر الصادق، يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان، يعني في مشكلة كبيرة مع جهة رسمية، في مصادرة مثلا، في قضية أو غيره، فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. لذلك قال ابن العربي: مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار. حركة السعي مع الاستغفار، ومفتاح المزيد الشكر. قصة عجيبة لكنها واقعة. رجل أتى الحسن شكى إليه القحط، فقال له: استغفر الله. جواب كلمة واحدة. أتاه آخر فشكى إليه الفقر، فقال له: استغفر الله. أتاه آخر فقال له: أدعو الله أن يرزقني ابنا صالحا، فقال: استغفر الله. أتاه آخر شكى له جفاف بساتينه، قال له: استغفر الله. يعجبنا من هذا الكلام، فقلنا: أتاك رجال يشكون ألوانا ويسألون أنواعا، فأمرتهم جميعا بالاستغفار؟ فقال: ما قلت من نفسي شيئا، إنما اعتبرت قوله تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لماذا لا يستجاب للمسلمين؟ يدعون الله ليلا ونهارا والأمور تزداد تعقيدا. قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. السبب أن أمر الله هان عليكم فهنتم على الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا تعظمون أمره؟ لماذا لا تأخذون أمره ونهيه مأخذا جديا؟ أيها الإخوة، إذا تبتم إلى الله كما يقول الإمام جعفر واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء. نحن في سنوات محصول القمح 6 ملايين طن، السنة ما في شيء إطلاقا والعياذ بالله، حقيقة مؤلمة. إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار. نحن في سنة من السنوات نزل في دمشق 350 ملم. بيقول لي أخ كريم خبير بحوض دمشق، قال لي 30 لـ40 نبع جف من 30 سنة عاد وتفجر، مياه منين وصلت إلى برزة. بأي لحظة الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا؟ كنت في بلدة بإفريقيا أمطارها في الليلة الواحدة تساوي أمطار دمشق لسنتين، 240 ملم بليلة واحدة. أيها الإخوة، أناس كثيرون

قبل الفجر نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله ينتظرك في وقت السحر قبيل أذان الفجر. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. من هو الكسول؟ من هو العاجز؟ من هو الأحمق؟ من هو الغبي الذي يتكاسل أن يطلب من خالق السماوات والأرض؟ والله ينتظرك، ينتظرك. أنت في الصلاة تقول سمع الله لمن حمده، هو يسمعك الآن، اطلب منه. إن الله يحب الملحين بالدعاء، يحب الملحين بالدعاء. إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه. إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. الأمر بيده، على كل شيء قدير. جسمك بيده، صحتك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده، من هم فوقك بيده، أعداءك بيده، الطغاة بيده، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الدعاء سلاح المؤمن. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما معنى أن تدعوه؟ أخواننا الكرام، أنا أعني ما أقول، المسلمون مقصرون في الدعاء. في دعاء شكلي، في دعاء باللسان، في دعاء والاعتماد على غير الله، في دعاء مع الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في دعاء مع الخوف من غير الله، في دعاء والأمل متعلق بغير الله. كل هذه الأدعية لا قيمة لها ولا وزن لها ولا يستجاب لها. أما حينما تعقد الأمل على الله، وحينما تؤمن أن يد الله تعمل وحدها، وأن الله بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر، فاعبده وتوكل عليه. حينما تؤمن أن كل حركة وسكنة بيد الله، حينما تؤمن أنه لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، حينما تؤمن أن كل الأصنام التي في الأرض، أن كل الطغاة في الأرض لا يستطيعون فعل شيء إلا إذا سمح الله، حينما تجعل علاقتك كلها بالله، حينما تعقد الأمل على الله، حينما تتوكل على الله، حينما لا ترى يدا تعمل في الكون إلا الله، حينما توحد يصح دعاؤك. وإذا صح دعاؤك استجاب الله لك، فقويت عقيدتك، قويت عقيدتك. إياك أن تدعو الله وأنت معتمد على زيد أو عبيد. إياك أن تدعو الله وأنت ترى أن خلاصك بيد زيد أو عبيد، أو أن زيدا أو عبيدا إن شاء رفعك وإن شاء خفضك، فتقول يا رب. دعاء ما له معنى أطلاقا. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك. ينبغي أن يرى الله قلبك خالياً إلا من الاعتقاد به، ألا يرى في قلبك شريكاً له، عندئذ لا يقبل عليك، ألا يراك معتمداً على غيره، ألا يراك تخاف من غيره. التوحيد أخواننا، التوحيد أساس الدعاء، حينما ترى أنه لا إله إلا الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وحينما ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله وفي الأرض إله، حينما ترى أن هؤلاء الطغاة عصي بيد الله يحركهم كما يريد، حينما تقتدي بنبي كريم تحدى أقوياء أمته فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حينما توحد يصح دعاؤك، وإذا صح دعاؤك يستجاب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إلينا من حبل الوريد، يحول بين المرء وقلبه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني حقيقة، إذا آمن بي حقيقة، إذا آمن بوحدانيتي حقيقة، إذا آمن بأنني فعال لما أريد حقيقة، إذا آمن أن الخير والشر بيدي لا بيدي خلقي. أنت حينما توحد تدعو، وإذا دعوت صادقا يستجاب لك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الدعاء سلاح المؤمن، بل إنني أفهم قوله تعالى حينما يقول والذين هم على صلاتهم دائمون. كيف دائمون؟ تأكل وتشرب وتمشي في الطريق، تؤسس عمل، تدرس، كيف دائمون؟ بالدعاء. الدعاء صلة، الدعاء هو العبادة. في رواية أخرى الدعاء مخ العبادة. الآية الآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما معنى أنك تدعو الله؟ المعنى الحتمي أنت لا يمكن أن تخاطب جهة ليست موجودة. يكون مجنون الواحد إذا فات البيت ما في حدا، فلان شو قولك، كيف صحبك، مجنون بيقول عنه. أنت لا تخاطب جهة غير موجودة، فإذا دعوت الله فأنت حتما موقن بوجوده، وأنت لا تخاطب جهة لا تسمعك، فإذا دعوت الله فأنت حتما موقن بأنه يسمعك، وأنت لا تخاطب جهة ضعيفة لا تستطيع حل مشكلتك. عليك مليونين دين، لا تأتي إلى طفل في الحضانة تقول له معك هذا المبلغ، بتكون مجنون. أنت لا تدعو إلا جهة موجودة وتسمعك وقادرة على تلبيتك، وأنت لا تدعو جهة قوية تسمعك وقادرة لكنها لا تحبك. ما في إنسان يطلب من عدوه قرض. إذا أنت حينما تدعو الله مؤمن بوجوده، ومؤمن بسمعه، ومؤمن بقدرته، ومؤمن بأنه يحبك. فالذي يدعو الله معنى مؤمن، الدعاء هو العبادة. لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. إذا لمجرد أنك مؤمن وموحد تدعو الله عز وجل. الآن صدقوا أيها الإخوة، ما من شيء يقوي إيمانك بالله كالدعاء. تدعوه بينك وبينه، الأمور تسير بشكل آخر لمصلحتك، استجاب الله دعاءك. يعني الله عز وجل أعطاك دليل واقعي عملي يقيني قطعي صارخ حاد أنه سمعك واستجاب لك. لا يزداد إيمانك إلا بالدعاء. اجعل الدعاء ديدنك في هذه الحياة، اسأله كل حاجتك قبل أن تخرج من البيت. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي. قبل أن تقوم بعمل، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. قبل أن تتزوج، اللهم ارزقني زوجة صالحة. أنت حينما تجعل الدعاء ديدنك كل يوم كل ساعة، في دخولك في خروجك، قبل أن تنام، بعد أن تستيقظ، قبل أن تقدم على عمل، إنك بهذا تعبر عن إيمانك بالله. وجربوا، مع أن الله لا يجرب، جربوا أن تتحرك بالدعاء. ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يخيب الله ظنك به. أنا عند حسن ظني بي فليظن بي عبدي ما يشاء. حدثني رجل سافر إلى الساحل عن طريق الجبال، أوقف مركبته برأس جبل والوادي من أعمق الوديان، وذهب ليأتي بالطعام. ابنه حرك السيارة فانحدرت في الوادي. المتوقع معه خمسة أولاد وزوجته أنهم سيموتون جميعا. فدع الله دعاء من أعماق أعماق أعماق قلبه أن ينجي الله أهله وأولاده. استقرت في قعر الوادي وزوجته وأولاده سالمون. الله كبير. حينما تؤمن أنه على كل شيء قدير، يعني بتكون تقبلوا مني، أنا معي أدلة، مرض خبيث بالدرجة الخامسة ممكن ينحسر نهائيا. والله أعرف رجل قبل 25 سنة أجمع الأطباء على أن هذا الورم لا دواء له والمصير الموت المحقق بأقرب وقت، لا يملك إلا الدعاء. والآن والله معافى. صديقي صديقي أعرفه جيدا، الله عز وجل شفى. الدعاء سلاحك، الدعاء. يعني إنسان أيام بيكون له صلة مع قوي بيمشي بالعرض، الله قال لك الإله العظيم أنا معك، كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إله عظيم ينتظرك، ينتظر أن تدعوه. ما في عمل يتوافر عمل، ما في رزق يأتيك الرزق، ما في امرأة صالحة للزواج يختار الله لك امرأة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. ممكن علق أملك بالله عز وجل، لكن الله عز وجل إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. لا يمكن أن تستطيع أن تدعوه إلا إذا استقمت على أمره. هم بقى السؤال، هنا العقبة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخواننا الكرام، ضعوا رحالكم بباب الله، ضعوا همومكم عند الله، ضعوا طلباتكم عند الله، ضعوا كل همومكم عند الله. من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. واعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، والدعاء مخ العبادة، وأحد أسباب زيادة الرزق الاستغفار والدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، لكن كاستثناء من شروط الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن العلماء استنبطوا من آيات كثيرة أن هناك صنفين من الناس مستثنون من شروط الدعاء. من هما؟ المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر ولو لم يملك شروط الدعاء المستجاب يستجيب الله له برحمته. والمظلوم لو لم يملك شروط الدعاء المستجاب يستجيب الله له بعدله. فالمضطر يدعو الله كيف ما كان وضعك، مستقيم غير مستقيم، محسن مسيء، هلأ ادعو الله عز وجل ما لا غيره. لأنه أما يجيب المضطر إذا دعاه. الثاني المظلوم، دققوا الآن، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إياك أن يدعو عليك مظلوم ولو كان كافرا، لأنه عبد من عباده. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إياك أن يحملك عداؤك لكافر لملحد على أن تظلمه، إياك، كافر ملحد، فإن الله يسمع دعاءه. الظلم ظلمات يوم القيامة. يروى أن أحد أكبر المقربين لهارون الرشيد اسمه خالد البرمكي، يعني أقوى إنسان في هذه الدولة، رأى نفسه فجأة في السجن، فزاره أحدهم قال له ما حالك؟ قال له والله لعل دعوة مظلوم أصابتني. إياك ودعوة المظلوم، مؤمن غير مؤمن، من دينك من غير دين، ما له علاقة، له حق، الحق أحق أن يؤدى. تغش هالإنسان، بيعه بضاعة فاسدة، هذا ما في دين. لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن عدلتم معه قربتموه إليه وقربتموه إليكم. يعني يهودي ادعى أن هذا الدرع له، هو سيدنا علي، وقف أمام القاضي، القاضي هو عينه، أمعك شهود يا أمير المؤمنين؟ قال له معي أولادي. قال له غير مقبول الأولاد. من أولاده؟ الحسن والحسين. لا يشهد ابن لأبيه، ممنوع بالقضاء. حكم القاضي لهذا اليهودي بالدرع، أم أسلم، مو معقول أمير مؤمنين والدرع له، أما الشهود أولاده الوحيدون. فالقاضي نفذ الشرع وحكم له بالدرع فأسلم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا البعيد إذا أنصفته قد يسلم، قد يحبك. حدثني أخ سائح يوناني في تركيا بأيام الصيف، ازدحام شديد، ما في فنادق ولا درجة ولا أربع نجوم ولا ثلاثة ولا اثنين ولا نجمة، طرق باب إنه في مجال تأجرنا غرفة عندك؟ قال له تكرم، البيت كله لك، قال له أنا عندي بيت ثاني، هيئ له عشاء طعام الفطور وبيت. وين البيت الثاني؟ ما عنده بيت ثاني، نام تحت الشجرة هو وولاده. فلما رأى صباحا دخل في الإسلام، الآن أكبر داعية. شو هالأخلاق هي؟ لك الأمور غير معقدة. لك كن مع الناس كاملا يحبك الناس، يحب دينك، يحب إسلامك، يدخلون في دين الله أفواجا. والمقابل صلي وعمل كل سنة عمرة وكل مال حرام وغش الناس، يخرجون من الدين أفواجا. البطولة أن تكون كامل، أن تكون محسن. والله الآن حدثوني عنه أنه من أكبر الدعاة الآن، غير مسلم هو. معقول إنسان يضيفني ما بيعرفني؟ أنه الساعة 12 ما في محل ينام، هيئ له غرفة النوم وطعام العشاء وطعام الإفطار حتى يرضى. قال له أنا عندي بيت ثاني. فصباحا وجده نايم مع زوجته وأولاده تحت الشجرة، هو ريف، منطقة جميلة يعني، دنيا صيف ما في مشكلة، بس أنه شلون أقنعه ينام عنده؟ ما أخذ منه شيء طبعا. فكان سبب إسلامه. أسيرة وقعت بيد مسلمين، عاملوها معاملة هي حاقدة، كثير حاقدة، ترى أن الدين دين تخلف، دين جهل، دين إرهاب، دين قتل. عاملوها معاملة صعب وصفها لكم، استفزتهم بكل أنواع الاستفزاز، تخلعوا ثيابها أمامهم فيهربوا لا ينظرون إليها، تطلب حاجات نادرة يمنوا لها. فلما أفرجوا عنها بعد شهرين بحسب اتفاق معين، عقدت مؤتمرا صحفيا، وأول كلمة قالتها أشهد أن لا إله إلا الله، وهي الآن من كبيرات الدعاة في بريطانيا. بيدك أقناع الناس بالإسلام بالإحسان، مو بالكلام، بالإحسان، بالعدل، بالإنصاف. أيها الإخوة الكرام، نحن مقصرون كثيرا. هؤلاء الذين أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام لأننا نحن أسأنا له قبلهم، فأخذوا عنا فكرة غير صحيحة، فتوقعوا أن النبي مثل أتباعه. هذا ما قاله الرسام الدنماركي، قال ظننته كأتباعي، هكذا ظن. نحن أسأنا إليه، نحن مقصرون. إياكم أن تتهموا جهة أخرى. من علامات التوفيق أن ننتهم أنفسنا، نحن مقصرون. طبق هذا الدين، استقم كما أمر الله، يدخل الناس في دين الله أفواجا، وطبق شعائره، وابتعد عن الاستقامة والعمل الصالح، يخرج الناس منه أفواجا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. اللهم انصر إخوتنا المؤمنين في كل مكان، في شرق الأرض وغربها، في شمالها وجنوبها، في العراق وفلسطين، وفي غزة يا رب العالمين. اللهم شتت شمل أعدائهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أرنا قدرتك بهم يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.